قناة فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الله بن جابر القحطاني تقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة والأخوات في هذا الدرس من دروس التفسير التأصيلي مع تفسير الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، تفسير القرآن العظيم. قبل أن نبدأ، تتم لما أردته في بداية الدرس السابق من أهمية الصبر وحاجة طالب العلم إليه. تأملت قصة موسى مع الخضر عليه السلام، فوجدت أنها تركز على هذه الصفة، وأن خلاصة قصة موسى مع الخضر في رحلته إليه هي تعليم طالب العلم الصبر وعدم الاستعجال. قال في البداية: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال: إنك لن تستطيع معي صبرا. قال: ستجدني إن شاء الله صابرا. ثم قال: سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. ثم قال في آخرها: ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. فالمسألة الصبر متكرر فيها، فيعني فعلا هذا أمر في غاية الأهمية، ينبغي لطالب العلم أن يستشعره، وأنه لن يحصل مقصوده إلا إذا صبر صبرا جميلا طويلا. نسأل الله تعالى أن يعيننا وإياكم على الصبر. وقفنا في اللقاء السابق فيما يتعلق بكلام ابن كثير رحمه الله عن الأحرف المقطعة ونقله لأقوال السلف في ذلك، حيث ذكر بأنهم انقسموا إلى قسمين: قسم قالوا هي مما لا يعلمه إلا الله، مما استأثر الله بعلمه ويروى ذلك وينقل عن الخلفاء الراشدين الأربعة وطائفة من الصحابة والتابعين، وقسم قالوا بأن لها معنى ثم اختلفوا في هذا المعنى، وذكر المؤلف عدة أقوال. وبعد أن ذكر هذه الأقوال بأسانيدها ورواياتها وألفاظها، قال ذكر أن ابن جرير رحمه الله بعد أن ذكر هذه الأقوال قال عنه ابن كثير: ثم شرع يوجه، يعني الحافظ ابن جرير رحمه الله، ثم شرع يوجه كل واحد من هذه الأقوال ويوفق بينها، وأنه لا منافاة بين كل واحد منها وبين الآخر، وأن الجمع ممكن، فهي أسماء للسور، ومن أسماء الله تعالى يفتتح بها السور أو يفتتح بها السور، فكل حرف منها دل على اسم من أسمائه وصفة من صفاته، كما افتتح سورا كثيرة بتحميده وتسبيحه وتعظيمه. قال: ولا مانع، هذا ابن جرير، ولا مانع من دلالة الحرف منها على اسم من أسماء الله وعلى صفة من صفاته وعلى مدة وغير ذلك، كما ذكره الربيع بن أنس عن أبي العالية، لأن الكلمة الواحدة تطلق على معان كثيرة، هذا ما يسمى بالمشترك، كلفظة الأمة فإنها تطلق ويراد بها الدين، كقوله تعالى: إنا وجدنا آباءنا على أمة، وتطلق ويراد بها الرجل المطيع لله، كقوله تعالى: إن إبراهيم كان أمة، وتطلق ويراد بها الجماعة، كقوله تعالى: وجد عليه أمة من الناس يسقون، وقوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، وتطلق ويراد بها الحين من الدهر، كقوله تعالى: وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة، أي بعد حين على أصح القولين، قال: فكذلك هذا، يعني فكما أن اللفظ يحتمل عدة معان فكذلك ألف لام ميم، لكن أورد عليه بأن اللفظ المشترك الذي يحتمل عدة معاني لا يحتملها في سياق واحد، وإنما كل سياق له معنى. قال ابن كثير رحمه الله: وهذا حاصل كلامه موجها، يعني موجها للأقوال، ولكن هذا ليس كما ذكره أبو العالية، فإن أبو العالية في مسألة الأمة يختلف. قال: فإن أبو العالية زعم أن الحرف دل على هذا وعلى هذا وعلى هذا معا، ولفظ الأمة وما أشبهه من الألفاظ المشتركة في الاصطلاح إنما دل في القرآن في كل موطن على معنى واحد دل عليه سياق الكلام، فأما حمله على مجموع محامله إذا أمكن فمسألة مختلف فيها بين علماء الأصول، وليس هذا موضع البحث فيها، والله أعلم. هل يجوز حمل المشترك على جميع معانيه؟ هذه المسألة الجمهور على عدم جواز ذلك، وطائفة من العلماء والمحققين يرون جواز ذلك إذا أمكن، ومنهم ابن جرير نفسه رحمه الله يرى أنه يجوز حمل اللفظ المشترك على معانيه عندما يحتمل السياق ذلك. فمثلا لو قلنا: العين مخلوقة، هذه الجملة تحتمل العين الباصرة وتحتمل العين الجارية، عين الماء، لأن اللفظ يحتملها، فعندما يحتمل اللفظ اللفظ المشترك المعاني المتعددة في سياق واحد فلا مانع، وهذا ما يراه ابن جرير رحمه الله،

ولم يجمع العلماء فيها على شيء معين، وإنما اختلفوا، فمن ظهر له بعض الأقاويل أو بعض الأقوال بدليل فعليه اتباعه، وإلا والوقف حتى يتبين هذا مقام. ويمكن أن نأخذ منه قاعدة من القواعد المهمة، وهو أنه لا يجزم في الأقوال المختلف فيها إلا بحجة، لا يجزم بقول من الأقوال التي اختلف فيها أهل العلم إلا بحجة، لا يجزم بقول من الأقوال المتعددة في مسألة إلا بحجة أو بدليل. فمن ظهر له الدليل فليقل بمحتواه، ومن لا فالوقف أسلم وأحسن. هذا مقام، يعني هي لها معنى ولا ينبغي أن يقال لا معنى لها، لأنها كلام حكيم عليم. هنا فائدة عرضية، القارئ في الغالب لا يعرف معناها، يعرف بأن لها معنى بس لا يعرف معناها، وإذا قرأها فله أجر، وقد جاء هذا في الحديث الموقوف على ابن عباس وعلى ابن مسعود، وحكم الرفع من قرأ القرآن فله بكل حرف حسنة، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف وميم حرف ولام حرف. أكثر الناس لا يعرفون معناها، بل سيأتي بأن هذا القول هو القول الأسلم، ويكتب لهم أجر. إذن لا يشترط لحصول الأجر أن تفهم معنى ما تقرأ، وهذا من فضل الله، لا يشترط لحصول أجر القراءة أن تفهم ما تقرأ. نعم الأكمل أن تفهم وأن تعرف المعنى، لكن لو قرأ عامي أو أعجمي القرآن فلا يشترط أن يفهم معاني ما يقرأ حتى يكتب له أجر القراءة، كما ذكر ذلك بعض أهل العلم. ثم قال: والمقام الآخر في الحكمة، في شيء اسمه المعنى، هذه لها معنى لكن نتوقف فيه إلا إذا ثبت دليل. طيب ما الحكمة من هذه الأحرف؟ قال: المقام الآخر في الحكمة التي اقتضت إرادة هذه الحروف في أوائل السور ما هي، مع قطع النظر عن معانيها في أنفسها. فقال بعضهم: إنما ذكرت ليعرف بها أوائل السور، حكاه ابن جرير، وهذا ضعيف، لأن الفصل حاصل بدونها فيما لم تذكر فيه وفيما ذكرت فيه البسملة تلاوة وكتابة. وقال آخرون: بل ابتدئ بها لتفتح لاستماعها أسماع المشركين إذ تواصوا بالإعراض عن القرآن حتى إذا استمعوا له تلا عليهم المؤلف منه، حكاه ابن جرير أيضا، وهذا ضعيف أيضا، لأنه لو كان كذلك لكان ذلك في جميع السور لا يكون في بعضها، بل غالبها ليس كذلك. ولو كان كذلك أيضا لنبغى الابتداء بها في أوائل الكلام معهم، سواء كان افتتاح سورة أو غير ذلك. ثم هذه السورة والتي تليها، أعني البقرة وآل عمران، مدنيتان ليست خطابا للمشركين، فانتقض ما ذكروه بهذه الوجوه، الأقوال التي يضعفها ابن كثير مع ذكر التعليلات والوجوه التي يقررها ويستدل بها على ضعف تلك الأقوال، يعني يصلح بحثا الأقوال التي ضعفها ابن كثير أو أسباب ضعف الأقوال عند الحافظ ابن كثير. وقال آخرون: يعني لماذا ذكرت هذه الأحرف؟ بل إنما ذكرت هذه الحروف في أوائل السور التي ذكرت فيها بيانا لإعجاز القرآن، وأن الخلق عاجزون عن معارضته بمثله، هذا مع أنه مركب من هذه الحروف المقطعة التي يتخاطبون بها، وقد حكى هذا المذهب فخر الدين الرازي في تفسيره عن المبرد وجمع من المحققين، وحكى القرطبي عن الفراء وقطرب نحو هذا، وقرره الزمخشري في كشافه ونصره أتم نصر. وإليه ذهب الشيخ الإمام العلامة شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، وشيخنا الحافظ الجهبذ الإمام أبو الحجاج المزي، وحكاه لي عن أبي العباس بن تيمية. قال الزمخشري: ولم ترد كلها مجموعة في أول القرآن، وإنما كررت ليكون أبلغ في التحدي والتبكيت، كما كررت قصص كثيرة، وكرر التحدي بالتصريح في أماكن، قال: وجاء منها على حرف واحد، كقوله صاد نون قاف، وحرفين مثل حاميم، وثلاثة مثل ألف لام ميم، وأربعة مثل ألف لام ميم راء، ألف لام ميم صاد، وخمسة مثل كاف ها يا عين صاد، وحاميم عين سين قاف، لأن أساليب كلامهم على هذا من الكلمات، ما هو على حرف وعلى حرفين وعلى ثلاثة وعلى أربعة وعلى خمسة لا أكثر من ذلك. قلت، ابن كثير يقول: قلت ولهذا كل سورة افتتحت بالحروف فلا بد أن يذكر فيها الانتصار للقرآن وبيان إعجازه وعظمته، وهذا معلوم بالاستقراء،

والنظر في أقوال الأئمة والعلماء في معاني الحروف المقطعة التي افتتحت بها بعض السور يترجح القول بأنها من المتشابه الذي استأثر الله تعالى بعلمه ولم يجعل لخلقه سبيلا إلى معرفته، وذلك مثل وقت الساعة وظهور الدجال وخروج يأجوج ومأجوج ونزول عيسى بن مريم وظهور الدابة وطلوع الشمس من مغربها وكيفية استواء الله على عرشه وغير ذلك. فمعرفة المعنى المراد بالأحرف المقطعة من هذا النوع من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله. أما الحكمة المرادة من إرادها فمبحث آخر غير هذا. ثم قال: وقد ترجح لي ذلك بعد البحث للأسباب الآتية التالية. أولا، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عنه شيء في معاني تلك الحروف مع مسيس الحاجة إلى معرفة ذلك وكثرة وروده في القرآن الكريم. ثانيا، أن هذا القول مروي عن الخلفاء الراشدين الأربعة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. ومن طرائق الترجيح بين الأقوال الترجيح بقول الأقوى، الترجيح بقول الأفضل، فهم أفضل وأقوى علما وأجل قدر رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ثالثا، أنه قول كثير من أهل العلم من الصحابة والتابعين وغيرهم كابن مسعود والشعبي وأبي صالح وسفيان الثوري وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم إلى آخر من ذكر من السلف. رابعا، أنه القول الأسلم والأبعد عن الكلام في كتاب الله تعالى بغير علم ولا برهان، ولذلك قال بعضهم: أكثر الناس سلامة في هذا المقام من قال الله أعلم، الله تعالى أعلم بمراده من هذه الأحرف، لها معنى لكن الله تعالى أعلم بمراده منها. خامسا، أنها حروف وليست ألفاظا محددة المعاني معروفة المباني حتى يسهل معرفة معانيها والبحث في مراد الله منها. سادسا، أن الذين تكلموا فيها من الصحابة والتابعين ومن بعدهم لم يتفقوا على شيء، بل كثرت اختلافاتهم وتضاربت آراؤهم، حتى إن الواحد منهم كان ينقل عنه عدة أقوال في الفاتحة الواحدة، يعني من هذه الفواتح. سابعا، أن ابن عباس وهو من أعظم المفسرين لهذه رضي الله تعالى عنهما من أعظم المفسرين لهذه الأحرف لم يهتدي إلى شيء، ولذلك ورد عنه أنه قال: عجزت العلماء عن إدراكها، وروي عنه أيضا أنها من المتشابهات. ثامنا، أن العلماء جميعا متفقون على أنها من المتشابه، فلم أجد من ذكر أنها من المحكم. طبعا المتشابه نوعان: متشابه كلي لا يعرفه إلا الله، ومتشابه نسبي يعلمه بعض دون بعض. أما اختلافهم ففي جواز البحث في معانيها، منع ذلك بعضهم كالخلفاء الأربعة وأجازه البعض كابن عباس، يعني هل يبحث في معناها؟ اختلفوا في ذلك. تاسعا، القول بأنها من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله ينهي ذلك الاختلاف الذي وصل إلى حد التناقض والتخبط في تفسير هذه الحروف، ويقطع الطريق على الذين يحدثون أقوالا أخرى مبتدعة، فيقول أحدهم: إذا كان السابقون اختلفوا في هذه المسألة على 20 قولا، فلماذا لا أكون أنا المجتهد 21؟ وقد نسي هذا القائل أن للاجتهاد شروطا لا يتوفر فيه بعضها فضلا عن استيفائها كلها حتى يسمح له بتصدر مقام الاجتهاد. عاشرا، القول بأنها من المتشابه لا يقدح في كون القرآن نزل بلسان عربي مبين لهداية الخلق وإرشادهم إلى سواء السبيل، لأن هذا من باب الابتلاء والاختبار، ليهلك من هلك عن بينه برد هذه الأحرف وإنكارها، ويحيى من حي عن بينه بقبولها والإيمان بأنها من كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. 11، القول بأنها من المتشابه لا يمنع من أن لها معاني عظيمة استأثر الله تعالى بعلمها. وأقول ختاما أيها الإخوة، لعل الله جل وعلا يدلنا على هذه المعاني ويخبرنا بها يوم نلقاه إذا كنا من أهل الجنة، ونرجو أن نكون كذلك. ومن لطائف التفسير أن السعدي رحمه الله قال: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قال أنهم يتساءلون عن المسائل المشكلة التي كانت تشكل عليهم في الدنيا، فيعلمهم الله بها حتى يذهب عنهم ما كان يجدونه من شيء من الحزن والضيق بسبب عدم معرفة ذلك. فلا تكتمل فرحة أهل العلم بمعرفة هذه المعاني إلا في جنات النعيم في هذه المسائل التي لا يتوقف عليها عمل، وإنما لها مغازي ودلالات ذكرها بعض أهل التفسير. فهذا معنى لطيف، أسأل الله تعالى أن يجمعنا جميعا في جناته، وأن نتساءل هناك عن هذه الأحرف، وأن يعلمنا الله بها فيزول هذا الأمر الذي نجده عندما نقرأها ولا يتضح لنا معناها. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.